لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح المقدمة الآج الرومي. وسبق أن بينا أن اللغة علم النحو يتعامل مع الكلمة، فالكلمة هي البنية الأساسية للجملة، والكلمة لفظ مفيد مفرد، لفظ صوت إنسان يشتمل على مجموعة من الحروف الهجائية، كل حرف له مخرج، تتركب هذه الحروف مع بعضها فتكون لفظا. هذا اللفظ لو كان له معنى فهو اللفظ المفيد، مثل كلمة زيد، رجل، فرس، دار، علم، كتاب، هذه ألفاظ مفيدة وضعتها اللغة لمعنى فهو لفظ مفيد. يشترط أن يكون هذا اللفظ مفردا ليس مركبا، فلو قلنا غلام زيد فهذا لفظ مركب. هذا اللفظ المفيد إذا تركب مع غيره فأعطى معنى مفيدا يحسن السكوت عليه فهو الكلام الذي نسميه نحن الجملة المفيدة. محمد مجتهد، نجح محمد، يبلغ المجتهد غايته، يبلغ أمله، فهذه جمل مفيدة. هذا هو الكلام الذي قال لنا عنه المصنف رحمه الله تعالى، قال: الكلام لفظ مفيد مركب بالوضع. اشترط أن يكون لفظا مفيدا وتركب وأعطى معنى مفيدا يحسن السكوت عليه. دعوني أسأل، ما الفرق بين الكلام والكلم؟ الكلام والكلم، هذا مركب وهذا مركب. الكلام ما تركب من كلمتين أو أكثر وأعطى معنى يحسن السكوت عليه، مثل له: العلم نافع، القرآن حجة، الصبر ضياء، الصيام جنة، أو تقول: أفلح المؤمنون، صام المسلمون، رجع المسافر. فهذه جمل مركبة أعطت معنى مفيدا فهو كلام، يتركب من كلمتين أو يتركب من أكثر. تقول مثلا: قرأ محمد الكتاب، فهذا تركب من ثلاث كلمات. فالكلام ما تركب من كلمتين أو أكثر فأعطى معنى مفيدا يحسن السكوت عليه. والفارق بينه وبين الكلم أن الكلم ما تركب من ثلاث كلمات ثم معناه لم يفد. فإن قلنا: إن جاء زيد، ماذا يحدث إن جاء زيد؟ هذا كلام لم يتم فهو كلم. فالكلمة لفظ مفرد، الكلام مركب يفيد معنى من كلمتين أو أكثر، الكلم يتركب من أكثر من ثلاث كلمات ولا يعطي معنى مفيدا. وقلنا الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وقلنا إن الاسم يتميز عن قسيميه الفعل والحرف بالجر والتنوين والندى وال والإسناد، هذه علامات تميز الاسم عن غيره. قبل أن نترك الاسم تعالوا بنا نقول إن الاسم هذا ينقسم باعتبار دلالته على المسمى إلى اسم ذات واسم معنى. اسم يدل على ذات محسوسة، اسم يدل على مسمى يدرك بالحواس نسميه اسم ذات، يبقى اسم يدل على محسوس يدرك بالحواس. بالحواس يعني تراه عينك وتلمسه يدك، فهذا اسم ذات. فلو قلنا مثلا شجرة، هذا اسم، نعم هذا اسم ذات لأنه دل على شجرة محسوس. لو قلنا مثلا بيت، كتاب، فالبيت والكتاب أسماء ذوات، اسم ذات. أما اسم المعنى، اسم يدل على معقول، معقول يعني تدركه أنت بالعقل، تدركه بالعقل. فلو قلنا مثلا الحلم، الوفاء، الإخلاص، هذه أسماء، نعم أسماء. ما نوعها من حيث دلالتها على المسمى؟ هذه دلت على أسماء لا يمكن أن ندركها بالحواس. فهل ترى الحلم؟ هل تحسه، تلمسه بيدك؟ فهذا إنما يدرك بالإيه؟ بالعقل. فهذا اسم ذات، شجرة، بيت، كتاب، وهذا اسم معنى، الحلم، الوفاء، الإخلاص. سوف نقسم الاسم تقسيما آخر من حيث دلالته على العدد. فاسم يدل على واحد، فهذا نسميه المفرد، اسم مفرد. مفرد يدل على واحد أو واحدة، يدل على واحد أو واحدة. فلو قلنا مثلا كتاب، هذا اسم مفرد لأنه دل على كتاب واحد. قصة، فهذا اسم مفرد لأنه دل على قصة واحدة. لو قلنا مثلا قصيدة، سورة، فهذا اسم دل على مفرد، وهذا المفرد مؤنث لأن المفرد قد يكون مذكرا أو يكون إيه؟ مؤنث. وقد يدل على مثنى، اسم مثنى يدل على اثنين أو اثنتين، وهذا لنا تفصيل للمثنى في درس خاص به المثنى. لكن نحن نقول الاسم من حيث دلالته على العدد قد يدل على واحد، فنقول هو مفرد، اسم مفرد. دل على اثنين أو اثنتين نقول هو مثنى. فلو قلنا مثلا رجل، هذا مفرد، فإن قلنا رجلان هذا مثنى. لو قلنا امرأتان، هذا اسم دل على امرأتين فدل على اثنتين، فهذا مثنى. وقد يدل على جمع، يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، هذا نسميه جمعا. مثل مثلا رجال، مسلم، هذا اسم مفرد، مسلمان مثنى، مسلمون هذا جمع، مؤمنة هذا مفرد، مؤمنتان هذا مثنى، مؤمنات هذا جمع. لكن هذه الجموع لها أنواع ولها مسائل ومباحث إن شاء الله تأتي في وقتها. الذي نريده الآن أن الاسم الذي تعرفنا عليه وميزناه عن الفعل وعن الحرف إما أن يدل على اسم ذات أو يدل على اسم معنى، إما أن يدل على مفرد أو مثنى أو إيه، أو قسم الاسم تقسيمات مختلفة باعتبارات مختلفة من حيث دلالته على مسمى. فالمسمى هذا إما أن يدرك بالحواس فنسميه اسم ذات، وإما أن يدرك بالعقل فنسميه اسم معنى. من حيث دلالته على العدد، فإن دل على واحد فهو اسم مفرد، إن دل على اثنين أو اثنتين فهو المثنى، إن دل على ثلاثة فأكثر يعني يسمى الجمع، إما أن يكون جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن لو قلنا لك مثلا كتب، كلمة كتب دلت على أكثر من كتابين فهذا جمع، هذا جمع. لو قلنا عمال، عامل، هذا جمع. لو قلنا مثقفون، هذا دل على أكثر من اثنين من المثقفين فهذا إيه؟ هذا جمع. الذي أريده منك الآن أن تعرف فقط كيف تميز بين المفرد والمثنى والإيه؟ والجمع، حتى تقوم دراسة تفصيلية أكثر للمثنى والإيه؟ والجمع. الاسم من حيث دلالته على النوع، على النوع، نوع المسمى إما أن يكون مذكرا، اسم مذكر، أو يدل على مؤنث فهو اسم مؤنث. مذكر يدل على ذكر، ليست فيه علامة تأنيث، ويدل على مذكر، يعني يمكن الإشارة إليه بهذا. تعرف المذكر لأنه يصلح أن تشير إليه بكلمة هذا. فمثلا لو عندنا كلمة كتاب، لاحظ معي أنك يمكن أن تحكم على هذا الاسم باعتبارات كثيرة. هذه الكلمة المكتوبة الآن هي اسم؟ نعم، بدليل الجر، أقرأ في كتاب، والتنوين هذا كتاب، والألف واللام الكتاب، والإسناد إليه هذا كتاب، أو بالنداء يا كتاب أخرج ما فيك من علم، فالنداء. وقلنا إن الاسم لا يشترط أن يقبل جميع العلامات. هذا اسم، ما نوع هذا الاسم؟ تقول هذا السؤال غير محدد، أنت تسأل عن نوع هذا الاسم من أي جهة؟ نقول لك من حيث دلالته على المسمى، نقول الكتاب هذا يدرك بالحواس فهو اسم ذات. من حيث دلالته على النوع فهو مذكر لأنه يمكن أن تشير إليه بكلمة هذا، تقول هذا كتاب. ومن حيث دلالته على العدد فهو مفرد لأنه دل على كتاب كتاب واحد. كتاب رجل فهذا مفرد مذكر، فهذا مذكر. مؤنث يدل على أنثى ويصلح للإشارة إليه، أو تصلح الإشارة إليه بهذه. فعندي كلمة فتاة، هذا اسم وهذا الاسم يصلح أن تشير إليه فتقول هذه فتاة، فهذا اسم مؤنث. فتاة شجرة مكتبة فهذا اسم مؤنث. فالاسم من حيث دلالته على النوع قد يدل على مذكر أو يدل على مؤنث. اتفقنا أن مسح السبورة شيخ محمد لن أتكلم فيه وأنت تقطع هذا. احنا ناخذ خمس دقائق كمان في علامات التأنيث. نبدأ. طيب الاسم المؤنث هذا اسم تلحقه علامة من علامات التأنيث، وقد يدل على مؤنث بدون علامة، لكن الاسم الذي لحقته علامة تأنيث فعلامة التأنيث هذه إما أن تكون التاء المتحركة، إذن من علامات التأنيث التاء المتحركة، وهذه التاء التي تسمونها التاء المربوطة. فلو قلنا مثلا معلم، معلم، تؤنث هذا الاسم فتقول معلمة، فهذه تاء، تاء تأنيث. ومتحركة لماذا؟ لأن الإعراب يغير حركة هذه الكلمة، فتقول مثلا هذه معلمة، وتقول رأيت معلمة، وتقول مررت بمعلمة. أنت لم تتعلم الإعراب بعد، ولكن لاحظ هنا ضمتان وهنا فتحتان وهنا كسرتان، فهذه التاء ساكنة أم تاء متحركة؟ إذن عندما قالوا التاء المتحركة تمييزا لها عن التاء الساكنة التي تلحق آخر الفعل الماضي كما سندرس إن شاء الله تعالى. فلو قلنا ذهب محمد، نعم ذهب لأن الذاهب هو محمد، فإن كانت التي ذهبت فاطمة سوف تقول ذهبا بت، هذه التاء ساكنة. يبقى عندما قالوا التاء المتحركة التاء التي تتحرك تبعا للإعراب وتكون علامة لتأنيث الكلمة تمييزا لها عن التاء الساكنة التي تلحق آخر الفعل الماضي، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. من علامات التأنيث ألف التأنيث المقصورة. أنتم تعلمتم القصر والمد في علم التجويد، مقصورة تمييزا لها عن ألف تأنيث ممدودة. ألف التأنيث الممدودة، فمثلا لو قلنا صحراء، تلاحظ أن كلمة صحراء اسم، وهذا الاسم مؤنث، فما علامة التأنيث؟ هذه الألف التي بعدها همزة. فهل كل ألف بعدها همزة هي ألف للتأنيث؟ لا، لابد أن تكون هذه الألف زائدة. فقلنا لك مثلا كلمة بناء على وزن فعال، إذن الألف زائدة وبعدها همزة، نقول لا، لابد أن تكون زائدة والهمزة زائدة، ولكن بناء هذه الهمزة هذه منقلبة عن ياء لأن أصل الفعل يبني، فالياء قلبت في هذا الاسم إلى همزة. وحتى إن شاء الله عندما تتعلمون الصرف يقول لك بناء على وزن فعال هذه لام الكلمة. نحن نريد ألفا زائدة وهمزة إيه؟ زائدة، وهذا لا يكون إلا إذا كان قبل هذه الألف ثلاثة أحرف فإيه؟ فأكثر. إذن كلمة صحراء ألف تأنيث ممدودة، إذن هي ألف زائدة بعدها إيه؟ بعدها همزة. فكلمة صحراء حمراء عمياء خضراء صفراء، الألوان والعيوب عمياء عرجاء حوراء المحاسن، فهذه ألف تأنيث ممدودة. ممدودة نعم، لأننا مثلا في القرآن نمد هذه الألف مدا واجبا في القرآن يعني. فمثلا كلمة إيه؟ كلمة صحراء، فهذه الكلمة تمد، وأنا بدأت بها حتى تتميز عن ألف التأنيث اللي المقصورة. القصر، القصر ضد اللي المد. كلمة كبرى، أنت هذه ألف لكنك لا تمدها. كبرى صغرى عظمى دنيا، لاحظ معي هذا اسم مذكر أم مؤنث؟ هذا مؤنث. لو قلت الأكبر هذا مذكر، وهي الكبرى هذا مؤنث. ما علامة التأنيث هنا؟ ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة. ولاحظ أن هذه الألف أيضا زائدة، يعني كبرى، الكاف والباء والراء تمثل الحروف الأصلية للكلمة، وجاءت هذه الألف لتأنيث الكلمة. فهل كلمة فتى وفيها ألف مقصورة أيضا، هل كلمة فتى مؤنثة؟ هل هذه ألف تأنيث مقصورة؟ لا، لأن هذه من أصل الإيه؟ من أصل الكلمة. نحن نريد كلمات مثل كبرى وصغرى وعظمى ودنيا، تسمى هذه ألف التأنيث المقصورة. إذن الاسم المؤنث قد يؤنث بتاء متحركة، أو يؤنث بألف تأنيث مقصورة، أو يؤنث بألف تأنيث ممدودة. نتابع تقسيمات الاسم. الاسم يدل على ذات أو يدل على معنى، يدل على مفرد أو يدل على مثنى أو يدل على جمع، يدل على مذكر أو يدل على مؤنث. التأنيث قد يكون بتاء متحركة أو بألف تأنيث مقصورة أو بألف تأنيث ممدودة. لكن الاسم المؤنث هذا، الاسم المؤنث قد يكون تأنيثه حقيقيا، حقيقي التأنيث، وقد يكون مجازي التأنيث. ما معنى هذا؟ حقيقي التأنيث يلد أو يبيض، فالذي يلد أو يبيض مؤنث تأنيثا حقيقيا. فلو قلنا مثلا فاطمة، هذا اسم مؤنث؟ نعم. ما نوع تأنيثه؟ إنه حقيقي التأنيث لأن فاطمة تلد. طب لو قلنا مثلا دجاجة، هذا اسم مؤنث؟ نعم. طيب ما نوع تأنيثه؟ هذا حقيقي التأنيث لأنها تبيض. وقد يسأل سائل من إخواننا أو أخواتنا، لماذا نأخذ هذه التقسيمات؟ هذا نحتاجه إن شاء الله. يعني مثلا عندما نقول ما حكم تأنيث الفعل مع الفاعل أو مع نائب الفاعل، سيقول إذا كان الفاعل مؤنثا تأنيثا حقيقيا متصلا بالفعل ليس منفصلا عنه. أنت قد عرفت في المقدمات أن الاسم الحقيقي التأنيث هو الذي يلد أو يبيض. قد تجد الاسم المؤنث لا يلد ولا يبيض ولكنه مؤنث يصلح للإشارة إليه بكلمة هذه وهو مؤنث، سواء كانت فيه علامة التأنيث أو خلا من علامات التأنيث هو مؤنث، فنسميه مجازي التأنيث. ما رأيك في كلمة دولة؟ أنت تقول هذه دولة، وتقول هذه حكومة، وتقول هذه مدرسة، وتقول هذه هيئة، وتقول هذه مكتبة. هذه أسماء مؤنثة لكنها لا تلد ولا تبيض، وهذا التأنيث يسمى تأنيثا مجازيا. هذا تأنيث مجازي. لعلك لاحظت وأنا أقول الاسم المؤنث سواء اتصلت به العلامة أم لم تتصل به العلامة، فهل في اللغة العربية كلمات تدل على مؤنث وليس فيها علامة؟ نعم، عندنا كلمات دلت على مؤنث ولم تتصل بها علامة، ولذلك نقسم الاسم من حيث اتصال العلامة به إلى مؤنث لفظي فقط، مؤنث لفظي فقط. هذا لحقته علامة تأنيث ولكنه لا يدل على مؤنث، وإنما يدل على مذكر. ما رأيك في كلمة معاوية وطلحة؟ هذا اسم لحقته علامة تأنيث وهي التالي المتحركة، فهل هو مؤنث؟ اسم دل على أنثى، هل يمكن أن تقول هذه معاوية؟ لا، معاوية اسم لرجل، وطلحة وسلمة، فمعاوية وطلحة هذا اسم دل على مذكر يصلح أن تشير إليه بكلمة هذا، هذا معاوية وهذا طلحة وهذا عبيدة، عبيدته. إذن هذا الاسم يسمى اسم مؤنث، ولكن التأنيث هنا لحق اللفظ دون المعنى، فهو لفظي فقط. هناك اسم مؤنث معنوي فقط، معنوي فقط، المعنى يدل على أنثى، فالمؤنث المعنوي فقط يدل على أنثى، يصلح أن تشير إلى الاسم بكلمة هذه، ولم تلحق علامة تأنيث. مثل لذلك نقول زينب، أمل مثلا، أنت تشير إليها بكلمة هذا اسم مؤنث، لكن أين علامة التأنيث؟ اسم مؤنث يصلح أن تشير إليه بكلمة هذه، تقول هذه زينب، هذه أمل، ولم يلحقه علامة تأنيث، فهو مؤنث معنوي فقط. وهناك اسم مؤنث لفظي ومعنوي في نفس الوقت، هذا اسم اللفظ فيه علامة تأنيث والمعنى دل عليه على أنثى، يبقى لحقته علامة تأنيث ودل على مؤنث. مثل لذلك لو قلنا فاطمة، قلنا مثلا خديجة، رقية، فلاحظ معي هذه أسماء مؤنثة، يصلح أن تشير إليها بكلمة هذه، وفيها علامة تأنيث ودلت عليه على أنثى، فهنا الاسم هذا مؤنث لفظي ومعنوي. نراجع سويا بعض تقسيمات الاسم، أنا أقول بعض تقسيمات الاسم لأن الاسم له تقسيمات أخرى، يعني من حيث البنية وهذا في الصرف اسم مشتق واسم جامد، لكن نحن هنا في النحو نهتم ببعض تقسيمات الاسم. فالاسم هذا إما أن يدل على ذات، إن دل على محسوس فهو اسم ذات، وإن دل على معقول فهو اسم معنى، إن دل على واحد فهو مفرد، إن دل على اثنين أو اثنتين فهو مثنى، إن دل على أكثر من اثنين أو اثنتين فهو جمع، إن دل على مذكر يشار إليه بكلمة هذا فهو اسم مذكر، إن دل على أنثى يشار إليها بكلمة هذه فهو مؤنث. عرفنا علامات التأنيث التي قد تأتي في الأسماء، التاء المتحركة، ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث الممدودة، وأن الاسم المؤنث هذا قد يكون تأنيثه حقيقيا إذا دل على ما يلد أو يبيض، أما إذا لم يدل على ما يلد أو يبيض فهو المؤنث المجازي. والاسم إن دل على مذكر ولحقته تاء التأنيث فالتأنيث لفظي، إن دل على مؤنث ولم تلحقه علامة تأنيث فهو تأنيث معنوي مثل زينب، وإن دل على مؤنث ولحقته تاء التأنيث فهو لفظي معنوي. وهناك كلمات مثل كلمة دار مثلا تشير إليها بكلمة بهذه فتقول هذه دار، والدار بنيت الدار، فالدار مؤنثة فلم تلحقها علامة تأنيث. فهي من ناحية التأنيث هل هي تلد أو تبيض؟ لا، هذا تأنيث مجازي. من حيث العلامة هل اتصلت بها العلامة؟ لا، لم تتصل بها علامة، فهذا تأنيث معنوي. وهكذا تتعامل مع الأسماء من حيث أنواعها المختلفة. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.